أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت البرهان الأول إثبات وجود العلم الإجمالي. هذه البراهين في الحقيقة تذكر عادة في الكتب الأصولية على أساس أنها أوانع من خلال العلم الإجمالي. هذا البرهان الأول هو المانع الأول، وقد تقدم تصويره عن طريق إرجاع العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر إلى علم إجمالي بين المتباينين. يعني الآن وفي الحقيقة هكذا نصب البحث، يعني هذا الأقل والأكثر إن استطعنا أن نرجع إلى المتباينين فيتنجز العلم الإجمالي، وإذا استطعنا أن نرجعه إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين فلا يتنجز العلم الإجمالي. فهذا البرهان المتقدم برهان على إرجاعه إلى الأقل والأكثر المتباينين. وكان البحث في الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، والذي الفرق بين الجواب الأول للشيخ وهذا الجواب الثاني عليه السلام الذي تقدم شرحهما معا، الفرق بينهما أن الجواب الصادق يدخل في الحسبان مقدمة خارجية كما تبين، لأن مقدمة الواجب واجب، ولذا لو أنكرنا هذه المقدمة لبطل الجواب السابق. بينما في هذا الجواب الثاني لا نحتاج إلى إدخال مقدمة خارجية، حيث إن كل جزء من أجزاء المركب واجب بالوجوب النفسي. غاية الأمر هذا الوجوب النفسي نشأ من انبساط الواجب المتعلق بالمركب على تمام أجزائه. فلأجل ذلك نجد أن المصنف في بعض تقريراته ذكر هذين الجوابين، فذكر الجواب الأول تحت عنوان الاحتياج إلى مقدمة خارجية، وذكر الجواب الثاني تحت عنوان عدم الاحتياج إلى مقدمة خارجية. ولكن فقط من باب الإثارة، وإلا بحثه ليس هنا، وقع النزاع بينهم في قبول الواجب الظني الذي هو من قبيل الواجبات التحليلية. لما يأمر المولى بمركب بين أجزاء يحلل العقل هذا الأمر إلى أوامر متعددة بعدد الأجزاء. المشهور من المتأخرين إلا هذه المسألة لم يكن متعرض لها عند القدماء، بل حتى عند متأخري علماء الأصول، وقل متأخرين في علم الأصول يعني الشيخ الأعظم وما بعده. المشهور بينهم هو القول بالوجوبات الظنية للأجزاء الخارجية، ولكن في بعض المباحث في الكفاية يظهر منها أن صاحب الكفاية ينكر ما يسمى بالواجب الظني. فإذا كان المقصود حينئذ من الاحتياج إلى مقدمة خارجية أننا نحتاج في رتبة سابقة إلى إثبات الوجوب، فهذا الجواب حينئذ يشترك مع الجواب السابق في الحاجة إلى إثبات الوجوب. ففي الجواب السابق نحتاج إلى إثبات الوجوب الغيري، وفي هذا الجواب نحتاج إلى إثبات الوجوب الظني. فلذا الأولى كما ذكرت في الشرح السابق أن المقدمة الثانية، أن الجواب الأول مع الجواب الثاني يختلفان في مادة الاستدلال ولا يختلفان في صورة الاستدلال، فإن صورة الاستدلال فيهما واحدة، نريد أن نثبت وجوب الأقل على كل تقدير، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي، لأن الانحلال في مقابل العلم الإجمالي، الانحلال الحقيقي، لأن العلم الإجمالي مرجعه إلى قضية منفصلة بلحاظ كل طرف يوجد شك، بينما الانحلال مرجعه إلى قضيتين حمليتين، إحداهما متيقنة والأخرى مشكوكة. فيما نحن فيه يوجد قضيتان حمليتان، إحداهما متيقنة والأخرى مشكوكة، فنستطيع أن نقول 9 أجزاء واجبة، قضية حملية ماذا؟ متيقة، سواء كان الواجب هو 10 أو 9. إن كان الواجب 10 9 فالتسعة واجبة بالوجوب الاستقلال، إن كان الواجب 10 فالتسعة واجبة بالوجوب. إذن القضية الحملية الأولى 9 أجزاء واجبة وهذه متيقة، والقضية الحملية الثانية 10 أجزاء واجبة وهذه كلما رجع العلم الإجمالي إلى قضية حملية متيقنة وإلى قضية حملية مشكوكة، ماذا يحصل؟ يحصل الانحلال، وما نحن فيه من هذا القبيل. هذا كان الجواب ماذا؟ الثاني. وهذا الجواب الثاني كما تلاحظ يشترك في تصوير الجواب وصورة الجواب مع هذا، مع الجواب السابق. في مقام مناقشة هذا الجواب كرر المصنف الشق الأول من الجواب على الوجه السابق للشيخ الأنصاري. الوجه السابق إذا تتذكرون أجبنا عنه بشقين، قلنا إما أن يكون المقصود ماذا؟ إبطال الركن الثاني، وإما أن يكون المقصود إبطال الركن الثالث. في الشق الأول ماذا قلنا؟ قلنا لا يمكن إبطال الركن الثالث، لأن الركن الثالث يبطل متى؟ إذا انطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، والمعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي، والمعلوم بالتفصيل ولو الوجوب الغير. فالوجوب النفسي لا ينطبق على ولو الوجوب الغير. نفس الكلام هنا نقول المعلوم بالإجمال، نحن نعلم بالإجمال إما التسعة واجبة ماذا؟ بأي وجوب؟ بالوجوب الاستقلال. وإما العشرة واجبة بأي وجوب؟ بالوجوب الاستقلال. فالمعلوم بالإجمال هو الوجوب الاستقلال، والمعلوم بالتفصيل ما هو؟ هو وجوب التسعة ولو ضمنا. فلم يحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، لأنه ولو ضمنا يعني ممكن أن يكون وجوب التسعة وجوب ضمني. إذا كان وجوب التسعة وجوب ضمني، المعلوم بالإجمال ما هو؟ هو الوجوب الاستقلال. فلم نحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. فإذا نفس الجواب المتقدم يمكن إيراده على الجواب الثاني للشيخ الأعظم. نقرأ هذا المقدار. ومنها أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل. ليش؟ لأنه واجب نفسا إما وحده أو في ضمن الأكثر، إما وحده يعني مستقلا أو في ضمن الأكثر يعني وجوب ضمن. وهذا المعلوم التفصيلي مصداق للجامع المعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي به. طبعا هنا لانحلال شيء وجريان البراء شيء آخر ينبغي أن ندرك. الانحلال لا يعني وجود المؤمن، شاهد على ذلك أنه في المورد الذي لا يوجد عندك علم إجمالي أنت بحاجة إلى ماذا؟ حتى تقتحم بحاجة إلى ماذا؟ إلى مؤمن، حتى لو ما في علم إجمالي. فكيف إذا كان في علم إجمالي لكنه انحل؟ ليس من الضرورة عندما تقول انحل يعني جرت الأصول المؤمن، لا، قد تقول انحل ومع ذلك لا تجري الأصول المؤمن. مثلا الآن أضرب لك مثال وهو نفس ما نحن فيه، في مبحث يذكرونه عادة في حديث الرفع، وفي الكتاب هنا لم يذكر أن حديث الرفع هل يجري في مطلق الأحكام التكليفية أو يختص بالأحكام التكليفية الاستقلالية. فلو قلنا بأن حديث الرفع يختص بالأحكام التكليفية الاستقلالية فيما نحن فيه، يشكل أو يشكل القول بجريان حديث الرفع، بجريان البراءة عن الطرف المشكوك، لأن وجوب الجزء العاشر وجوب ماذا؟ على تقدير ثبوته وجوب ضمني، وحديث الرفع كمثال للبراءة الشرعي، وحديث الرفع لا يجري عند الشك في التكاليف الضمنية، مختص بالشك في التكاليف الاستقلالية. فمجرد الانحلال لا يعني أن البراءة وأن المؤمن جرى، لابد ننظر هذا المؤمن هل له قابلية الجريان في المقام أو ليس له، يعني مثل الشبهة البدوية. الشبهة البدوية أحيانا لمانع لا يمكن أن نجري البراءة، أما في الشبهات البدوية التي لها حالة سابقة لا يمكن أن تجري البراءة، مع أنه لا يوجد علم، لا يوجد علم إهمال. فلا يعني انحلال العلم الإجمالي أنه يجوز لك الاقتحام في الشبهة، لا بد أن ننظر إلى أدلة البراءة هل تجري أو لا. نعم قبح العقابي بلا بيان موضوعه عدم البيان في هذا التكليف الزائد لا يوجد بيان، فقد يقال بجريان البراءة العقلية حينئذ إذا لم تتم الموانع التي ربما سنتعرض لبعضها في المستقبل. فعموما مجرد الانحلال لا يعني جواز الاقتحام في الشبهة ما لم يجري الأصل المؤمن. إذن هذا دعوى الانحلال. يقول وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها، اللي هو جوابين ظاهر هكذا. نعم الجواب الأول نفس الجواب قلنا الذي أوردناه على المحاولة الأولى، أن الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي إما للأقل وإما للأكثر، وما هو معلوم بالتفصيل في الأقل الوجوب النفسي ولو ضمنا، فلا يحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل فلم يختل الركن الثاني. واضح هذا الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه تقدم معنا في الجواب الأول للشيخ الأنصاري أن هذا الإشكال وارد عليه، أما فيما نحن فيه يرى المصنف أن هذا الإشكال غير وارد. عجيب، مع أن صورة القياس فيهما ماذا؟ واحد، في كليهما صدقت الحملية المتيقنة وصدقت الحملية المشكوكة، فلماذا قبلت هذا الجواب في هذا الإشكال في الجواب الأول ولم تقبله في الجواب الثاني؟ كيف جينا؟ عندنا وجوب وعندنا وصف للوجوب، فيما نحن فيه عندنا وجوب وعندنا حد ووصف لهذا الوجوب، وهو الاستقلالية والظنية. فيما تقدم عندنا وجوب وعندنا وصف أيضا لهذا الوجوب. الوجوب وصفه النفسية أو الغيرية، يفترض هذا الجواب للشيخ الأعظم عن الجواب السابق أن كلا معروضي الوجوب في هذا الوجه لا يختلفان من ناحية المنجزية واستحقاق العقاب والثواب، الواجب الاستقلال يحرك والواجب الضمني يحرك، والواجب الاستقلالي يدخل في العهدة ويستحق المكلف على مخالفته العقوبة، والواجب الضمني كذلك. فالضمنية والاستقلالية لا يتفاوت فيهما الوجوب، بينما في الواجب النفسي والواجب الغيري الوصف والحد هو ماذا؟ النفسية والغيرية. هذه النفسية والغيرية يتفاوت بهما الوجوب. فإن كان الواجب نفسيا فيدخل في العهدة، وإن كان غيريا فلا محركية له ولا يدخل في العهدة ولا استحقاق عقاب. خصائص الواجب الغير التي تقدمت في بحث الدليل العقلي. إذن واضح هذا التفاوت. صحيح صورة القياس واحدة، لكن هذا التفاوت بين مادتي القياس أثر على قبول هذا الإشكال في الجواب الأول وعدم قبوله في الجواب الثالث. حينئذ نقول نعلم تفصيلا بوجوب التسعة، ولا تؤثر على هذا الوجوب وصف الاستقلالية والظنية، إذ لا يختلف حال الوجوب باختلاف هذين الوصفين، ففي كليهما يدخل في العهد. فبناء على ذلك حينئذ لا يكون هناك أثر لهذين الحدين الاستقلالية والضمنية، فيصح أن يقال إن التكليف بما هو داخل في العهدة معلوم تفصيلا، وأما وصف الضمنية والاستقلالية فلا أثر له. بخلافه في الجواب الأول للشيخ الأعرف فإن وصف الضمني وصف النفسية والغيرية له أثر، فبما أنه لا نعلم بالغيرية أو الاستقلالية فلا يكون المعلوم بالتفصيل داخلا في العهدة، لا يحرز أنه داخل في العهدة، مع أن المعلوم بالإجمال حتما داخل في العهدة فلا ينطبق عليه. بينما فيما نحن فيه المحدود والموصوف ذات الوجوب، وهذا داخل في العهدة على أي تقدير، لأن ليس من خصائص الوجوب النفسي، من خصائص الوجوب الضمني أنه لا ينجز ولا يحرك ولا يستحق عليه العقاب. فذات المحدود مع قطع النظر عن أوصافه داخل في العهدة، سواء كان ضمنيا أم استقلاليا، والمعلوم بالإجمال داخل في العهدة، فالمعلوم بالإجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل بلحاظ المحدود، والمحدود هنا هو الداخل في العهدة. فإذن هذا الجواب الذي أشكلنا به على المحاولة الأولى للشيخ الأعظم لا يتوجه على المحاولة الثانية. يقول ويلاحظ أن، لأن شوف العنوان الضمنية والاستقلالية من العناوين قلنا التحليلية، العقل طارة ينظر إلى الأجزاء كمجموع واحدة فننتزع عنوان الاستقلالية، وأخرى يبسط العقل هذا الوجوب الواحد على كل الأجزاء فننتزع عنوان ماذا؟ الضمني. أما ذات الوجوب وجوب واحد داخل في العهدة، سواء وصفته بالاستقلالية أم وصفته بالضمنية لا يؤثر، بينما في الواجب الغيري والواجب النفسي الأمر ليس كذلك. فإن الوجوب في أحدهما عارض لذي المقدمة وفي الآخر عارض للمقدمة، وهذا أثر في الإدخال في العهدة وعدم الإدخال في العهدة، فلا نعلم بتكليف داخل في العهدة لينطبق عليه المعلوم بالإجمال بخلاف ما نحن فيه. الوجوب الضمني الآن له عقاب مستقل وله جواب مستقل، يعني مركب، يعني أن لو الإنسان ترك الصلاة 11 جزء عقاب مستقل وله عقاب، بأن كل وجوب ضمني. هذا شوف الوجوب الضمني ليس شيئا وراء الوجوبات الوجوب الاستقلالي، اتفقنا؟ هو نفس الوجوب، لا بمعنى أن كل جزء عليه عقاب مستقل، وإنما هو مجرد صرف شيء لا وجود له في الحقيقة، وإنما هو صرف شيء تحليلي انتزاعي، فليس بخلاف الوجوب الغيري. الوجوب الغيري عارض على مقدمته، أما الوجوب الضمني عرض على نفس ما عرض عليه الوجوب الاستقلالي. غاية الأمر العقل حلل هذا الشيء إلى كل وحلله إلى أجزاء، فهو شيء واحد. ويلاحظ أن الاستقلالية معنى منتجع من حد الوجوب وعدم شموله لغير ما تعلق به. استقلالية معنى منتزع من حد الوجوب، حد الوجوب ما هو فيما نحن فيه؟ هذا حد الواجب صار، عدم شمول الغير، يعني بل حد الوجوب عندنا وجوب هو المحدود، هذا الوجوب محدود بحد. شنو يعني محدود بحد؟ يعني هذا الوجوب يستمر يستمر يستمر إلى أن يصل إلى تسعة، إلى أن يصل إلى تسعة أجزاء. الوجوب الاستقلالي يستمر يستمر يستمر إلى أن يصل إلى عشرة أجزاء، يعني طرفه حده النهائي واضح للبعض. ويلاحظ أن الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب وعدم شموله لغير ما تعلق به، والحد لا يقبل التنجس ولا يدخل في العهدة، وإنما يدخل فيها ويتنجس ذات الوجوب المحدود. فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي، وإن لم يكن منحلا، ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العقل يرحمكم الله لعدم قابلية حد الوجوب للتنجس. والعلم الإجمالي بذات الوجوب المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالية هو الذي ينجز معلومه ويدخله في العهدة، وهذا العلم منحل بالعلم التفصيلي المشار إليه. هذا تمام الكلام الإشكال الأول على دعوى الانحلال بتوسط الاستقلالية والضمن. الجواب الثاني جواب ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه كمانع عن انحلال هذا العلم الإجمالي. سلمنا أن الأقل لو كان هو الواجب لكان واجبا بالوجوب الاستقلالي، ولو كان أكثر هو الواجب لكان أقل واجبا بالوجوب الضمني. ولكن مرجع هذا العلم الإجمالي إلى علم إجمالي بالمطلق وإلى علم إجمالي بالمقيد، وبين الإطلاق والتقييد بأي معنى من المعاني فسرنا الإطلاق يوجد تقابل، والمتقابلان متباينان، يرجع الأمر إلى دوران، فيرجع العلم الإجمالي إلى دوران أمر بين المتباينين، والعلم الإجمالي بين المتباينين علم إجمالي منجز. وهذه صورة جواب الميرزا النائيني. أما كيفية تطبيق هذه الصورة على ما نحن فيه صار واضح شكل الجواب. شكل الجواب يريد أن يرجع هذا العلم الإجمالي بين الأقل الواجب بالوجوب الاستقلال أو بالوجوب الظني إلى علم إجمالي بين الإطلاق والتقييد، فيرجع إلى علم إجمالي بين المتباينين فيحصل التنجس. توضيح ذلك أن الأقل لو كان واجبا بالوجوب الظني. فإذا يكون وجوبه مشروطا بانضمام جزء آخر إليه. إذا الواجب في الواقع هو العشرة، فوجوب التسعة أي نوع من الوجوب؟ وجوب ظن. ما معنى الوجوب الظن؟ يعني التسعة واجبة بشرط انضمام العشرة إليها، جزء العاشر إليها. وهذا وجوب مقيد أو مطلق؟ مقيد. أما لو كان الأقل واجبا بالوجوب الاستقلال، فمتعلقه وهو التسعة واجب مطلقا، سواء ضم إليها جزء عاشر أم لم ينضم. بعد ما انتهينا، لكن سوف أذكر هنا إشكال داخل ثم أتابع. لقائل أن يقول أنه لا نسلم أن الواجب لو كان هو الأقل فهو وجوب مطلق، بل أيضا وجوب مقيد، لأن في الصلاة لو كان الواجب هو تسعة أجزاء لكانت الزيادة ماذا؟ مبطلة. فالوجوب الاستقلالي وجوب مقيد بعدم الانضمام، لأنه واجب مطلقا سواء ضممت أم لا تضم. واضح هذا الكلام؟ ففي كليهما يوجد تقييد، فكيف تقول أحدهما مطلق والآخر ماذا؟ مقيد. واضح هذه الشبهة؟ تقول هذه الشبهة نشأت من الالتفات إلى المثال الخارجي. الصلاة دل الدليل الخاص على ماذا؟ على أن الزيادة مبطلة. ونحن الآن لا نبحث عن الدليل الخاص، نبحث عن ما يقتضيه القاعدة الأولية، أن المولى أمر بمركب دار أمره بين تسعة وبين عشرة، فما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة؟ وإلا حينئذ كنا نرجع إلى وسائل الشيعة لنرى الحكم، فقاعدة لا تعاد تجري لا تجري، قاعدة من زاد في صلاته، هذا يصير بحث عن الدليل خاص، كل هذا البحث لا يأتي حينئذ. نحن ليس دائما دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مثل الصلاة، قد يكون في غيرها ولا يوجد ذلك الدليل الخاص، فنتكلم عما هو قضية ماذا؟ القاعدة. فإذا ثبت لدينا أن وجوب الاستقلال وجوب ماذا؟ مطلق. فيرجع حينئذ دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلى قضية منفصلة. نستطيع أن نقول إما يجب علي تسعة أجزاء مطلقا، وإما يجب علينا تسعة أجزاء بقيد ماذا؟ الانضمام. وبين المطلق والمقيد ماذا يوجد؟ أقل وأكثر أو تباين؟ بين المطلق والمقيد يتعتبر. ليش شنو يتعتبر؟ بين المطلق والمقيد يوجد تقابل. تباين معنى أنه المفروض لا يجتمع الأطراف. فيوجد بينهما تقابل، والتقابل إنما يكون بين الأمور المتباينة. واضح؟ فيرجع هذا العلم الإجمالي إلى علم إجمالي بين متباينين. والعلم الإجمالي بين المتباينين لا يوجد فيه قدر متيقن. بين اللا بالشرط وبين البشرط شيء، لا يوجد قدر متيقن، لأن بينهما تباين. فإذا ثبت التباين بينهما انتفى القدر المتيقن، وإذا انتفى القدر المتيقن لا تستطيع أن نقول هذا واجب على كل حال، فبالتالي لا ينحل العلم الإجمالي. بالنسبة للمطلق والمقيد، المطلق شرطي بشرط شيء، المقيد بشرط شيء، المقيد بشرط شيء، المطلق لا بشرط، وما كان لا بشرط يشتمل ما بشرط يشتمل، لكنه يباينه، لكنه يباينه في الاجتماع في الصفة الخارجي قد يجتمع معه، لكن متعلق الوجوب هو المطلق بحده، يعني لا بشرط، ومتعلق الوجوب في الثاني هو المقيد بحده، يعني بشرط الضميمة. بينهما تباين، فحينئذ تبقى المنفصلة صادقة، وكل واحد منها مشكوك، يعني بعبارة أخرى لانحلال مرجعه قلنا إلى ماذا؟ إلى حمليتين، أحد إحداهما متيقنة والأخرى مشكوكة. فيما نحن فيه عندنا حمليتان، تسعة أجزاء واجبة مطلقا، هذا الحملية الأولى، تسعة أجزاء واجبة بالوجوب المقيد، هذه الحملية الثانية. هذه الحملية الثانية، كلا الحمليتين هل أحداهما متيقنة والأخرى مشكوكة؟ لا، لا نجزم بالوجوب المطلق ولا نجزم بالوجوب المقيد، كلاهما مشكوك، وليس معنى العلم الإجمالي إلا هذا. التباين ما في قدر متيقن، هنا في قدر متيقن وهو وجوب التسعة بغض النظر المشروط بشيء ولا بشرط. فأنت أخرجت هذا القيد، قيد الإطلاق أو التقييد عن الوجوب. الميرزا النائيني يقول مرجع العلم الإجمالي إلى قضيتين حمليتين، كل واحد منها كل واحد منهما مشكوك، أليس هذا مرجع العلم الإجمالي؟ هذا الإناء نجس، هذا الإناء نجس، هذه القضية الأولى مشكوكة والقضية الثانية مشكوكة. فيما نحن فيه من هذا القبيل، التسعة واجبة مطلقا، التسعة واجبة مقيدة، كل واحد من هاتين القضيتين مشكوك. فإذا كان كل واحد من هاتين القضيتين مشكوكا، فحينئذ ليس معنى العلم الإجمالي إلا هذا، فلم ينحل العلم الإجمالي بقية البحث التأثير.